ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي كثيرا وسبحوه

كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أعمالكم